بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المقولة عمرها تقريبا 2200 سنة وما زالت خالدة. هي لهانيبال القائد العسكري القرطاجي التونسي، المعروف عنه أنه قائد عسكري موهوب وشجاع جدا، تعزى إليه الكثير من التكتيكات الحربية في المعارك. توفي حوالي عام 200 قبل الميلاد، وتعد هذه المقولة أهم مقولة لهانيبال. شو قال هانيبال؟ قال: سنجد طريقا وإن لم نجد سنصنع واحدة. مما يروى عن هانيبال أنه حين قطع جبال الألب مع جيشه، عمد إلى تدفئة أجساد الرجال بالنار، ومن ثم دهنها بالزيت حتى تظلها دافئة. وكان لما يلاقي صخرة كبيرة بتسد الطريق أمامه، يعمد إلى تسخينها بالنار، ثم يصب الخمر فوقها حتى تتصدع وتتفتت. هذا هو التصميم، عليك أنك تجد طريق تمكنك من تحقيق هدفك، وإن لم تجد عليك أن تصنع هذا الطريق بعقلك قبل يديك. ربما كانت هذه المقولة قد شكلت إلهاما لهانيبال حتى يموت منتحرا للأسف بسم كان قد احتفظ به في خاتمه، لتفضيله الموت على أن يقع أسير في أيدي الأعداء. التصميم هو سر الإنجاز والتميز والنجاح، وأناس كثيرون يمشون في طريق مدة من الزمن لكنهم بتركوها بعد زمن قليل حين يتملكهم الشعور بأنهم ما حققوا شيء، ويداوموا على تغيير الطرق حتى تمضي الأيام، فيخلدون إلى التسويف وندب الحظ. اسمعوا هاي القصة عن تشستر كارلسون، أحد المبدعين في الأربعينيات من القرن الماضي. طور تشستر فكرة مبتكرة في عملية تصوير المستندات، وزار أكثر من 20 شركة مختلفة، وكان من بينها بعض كبرى الشركات في أمريكا. طبعا مثل ما هو متوقع من هاي الشركات، جميعها لم تتبنى فكرته. مع هذا ما يأس، لأنه كان مؤمن بأهمية مشروعه وأنه راح يحقق حلمه. في عام 1947، وبعد 7 سنوات متواصلة من الرفض من قبل الجميع، حتى من أصدقائه اللي نصحوه أنه يهمل هاي الفكرة وأنه يلاقي شغل، نجح تشستر أخيرا في عقد اتفاقية مع شركة صغيرة جدا في نيويورك، وهي شركة هالويد، واتفق معها على شراء حق تصنيع عملية تصوير المستندات إلكتروستاتيكيا. وفعلا تطورت هذه الشركة وأصبحت إحدى أهم الشركات العالمية في هذا المجال، وأصبح اسمها فيما بعد زيروكس. طبعا زيروكس هي سيطرت على تصوير المستندات والأوراق إلى درجة أنه أصبح مصطلح زيروكس في أمريكا اليوم يطلق على عملية تصوير الأوراق نفسها. يقول المصارع الأمريكي الشهير دان جابل أن الميداليات الذهبية ليست مصنوعة من الذهب، بل هي مجبولة من العرق والتصميم والجرأة. لا تفقد تصميمك مهما حدث، ومهما فشلت فأنت لم تدون في كتاب الحياة مهزوما إلى أن تستسلم. لا تستسلم أبدا، وكن مصرا في سبيل تحقيق هدفك، لأن الإصرار على تحقيق الهدف لا يليق إلا بالنفوس العظيمة. بيقول شخص اسمه فريد سابر هاجن: إن سألتموني عن مكونات النجاح سأقول لكم: الأول هو الموهبة، والثاني هو الإصرار، والثالث هو الكثير من الحظ. لابد أن تحظى باثنين من هذه المكونات وسيتحقق لك النجاح. يعني باختصار، يا بتكون موهوب ومحظوظ، يا بتكون موهوب وعندك إصرار، يا بتكون عندك إصرار ومحظوظ. يعني أي اثنين من هذول رايح تنجح. الإصرار من أهم مكونات النجاح، لأنه هو التصميم. التصميم لا يقف في طريقه شيء، لا سيما إذا ما اقترن بالحماس والعلم والمعرفة. كل ما أقفل في وجهك باب، فكر شوي كيف تفتحه، أو تتحايل عليه وتحفر من تحته، أو تفجره، لأنه ما بهمك ما وراءه. ابحث، لأنه اللي بهمك هو شو وراءه. ابحث عن طريق، كل ما احتاج طريق ما لقيتها ما عليك إلا أنك تصنعها. الطريق المعبدة مر عليها وقت كانت فيه غير معبدة، الدروب السالكة اليوم مر عليها زمن ما كانت سالكة، لكنها وجدت من يسلكها ويجعلها متاحة لنا جميعا. يقول نابليون بونابارت: إن الحكمة الأكثر صدقا هي التصميم الشديد. هاي هي الحكمة، كون حكيم واحرص على أن تتحلى بالتصميم والهمة والشراسة، فأنت إن لم تقاتل من أجل حلمك، من أجل ماذا ستقاتل؟ أنا أخوكم معن القطامين.